قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إخواني بارك الله فيكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أطوارا كما قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ومن معاني ذلك وما يدخل في معانيه أن الخلق يتفاوتون في الأفهام ويتفاوتون في الأجسام ويتفاوتون في الأرزاق وفي الأحوال وعموما بين الخلق تفاوت فهذا قليل الفهم وهذا ذكي وهذا عبقري إلى غير ذلك من الأفهام الأفهام تختلف وتضاد وبينها تضاد كان لزاما في الملمات أن نرجع جميعا إلى شيء واحد يكون لنا مردا ويكون لنا مرجعا فقد تكون أنت أذكى مني تغلبني اليوم بحجتك أتبعك وغدا يأتيني من هو أذكى منك فأغلبني بالحجة فيصبح ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص فكان لزاما أن ترد العقول كلها إلى شيء واحد ترجع إليه وتتحاكم إليه وتأتسي به وتقتدي به والذي خلق الخلق وأعلم بهم من أنفسهم وأعلم بهم من غيرهم فلازم المرد والرجوع إلى الله سبحانه وإلى كتابه الكريم الذي أنزل وإلى سنة نبيه الكريم الذي أرسل وإلى سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذا كان لكل قوم أسوة يأتسون بها فلنا كمسلمين أسوة نأتسي بها ونقتدي بها إن كان لكل قوم كتاب يرجعون إليه فلنا كمسلمين كتاب نرجع إليه ذكر ذلك كله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وفي سنة النبي رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فوقف عند ماء يقال له غدير خم فخطب أصحابه خطبة بليغة وقال قال لهم أذكرهم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله فحث ورغب في كتاب الله ثم ذكر بأهل بيته وفي رواية أخرى تصح لشواهدها، ثم ذكر بسنته أيضا في موطن آخر. ولا أخفى عليكم حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه الذي فيه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرست منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة موديان فأوصنا، أي كأنك ستموت وتختم حياتك بهذه الوصية لهذه الخطبة، فأوصنا يا رسول الله. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذا قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فألزمنا لذلك ولغير ذلك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. ففي الفتن التي نعيشها، فقد علمنا ابتداء أن من المخارج منها تقوى الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومع حسن الاعتماد والتوكل عليه، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم فكانت النار بردا عليه وسلاما، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فمع التوكل على الله وتقوى الله وحسن السمع والطاعة لله، ثم النظر في كتاب الله وفي سنة رسوله، نسلم ونغنم إن شاء الله، بعيدا بعيدا عن الهوس والشعارات التي تحيط بنا، بعيدا بعيدا عن الجنون والطيش الذي نعيشه هذه الأيام، بعيدا بعيدا عن الأراجيف والشائعات والأهواء والإعلام. لنا مرد يجب أن نسلكه، فهذا سبيل الله مستقيم، وثم سبل عن اليمين وعن الشمال عزين تصد أصحابها عن طريق الحق. فكان لزاما أن نتلمس الحق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سلف، لنا أسوة ولنا قدوة، وهم رسل الله وأنبياءه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، واتبع سبيل من أناب إلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد قصر في التنزيل قوله تعالى: واذكر في الكتاب. ففي التنزيل: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، وهكذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى غير ذلك. ليس ذكرهم للتسلي بسيارهم ولا للتشاهي بأخبارهم، إنما ذكرهم للنظر في طريقتهم ودينهم ومعتقدهم وسمتهم، للامتثال وللاتباع ولاقتفاء الأثر. فلزاما أن نذكر كما أمرنا الله أن نذكر. واذكر في الكتاب إبراهيم، فكان مما نزل في الكتاب العزيز: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكرهم في نفسك وذكر بهم غيرك. واذكر في الكتاب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أي الأقوياء والأبصار العلماء. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة أي ميزناهم بميزة، ألا وهي ذكر الدار أي كثرة تذكر الدار الآخرة. فكانت الدار الآخرة أمامهم كأنها رأي عين فيعملون من أجلها، كأنهم يرون الجنة أمامهم فيريدون من قطافها وثمارها، ويرون النار أمامهم فيحذرون شرها وخطرها. فمن ثم استقامت سرائرهم. قال تعالى في كتابه الكريم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه الطائفة المباركة، جد وولده وابن ولد حفيده إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا أي في الآخرة لمن المصطفين الأخيار. فكان لزاما أن ننظر في سيرهم، لأن الذي أمرنا بذكرهم هو الله. واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكر شيئا مما جاءك في الكتاب العزيز، بل اذكر ما جاءك في الكتاب العزيز عن إبراهيم الذي كان أمة، كان إماما وحده في التوحيد، وإن خالفه المخالفون أو أعرض عنه المعرضون لكنه ثابت على توحيد الله، قائلا: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا بعد موتي يا رب، لا أتبع بلعنات يلعنونني بعد موتي، بل يدعون لي ويترحمون علي بعد موتي، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكر بإبراهيم خليل الرحمن الذي تبرأ من كل معبود سوى الله، والذي أعلن عن هويته وأعلن عن وجهته ولم يتوارى بها، بل وبكل وضوح وبكل ثقة في الله وبكل توكل على الله يعلن عن هوية التوحيد: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعلن عن هويته أنه يعبد ربا واحدا، إلها واحدا، ملكا واحدا، هو الله. وإن خالفه المخالفون وإن عارضه المعارضون فبكل ثقة وحسن توكل على الله: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا يعلن عن وجهته ويعلن عن هويته ويعلن عن استسلامه لله سبحانه. وإن خالفه المخالفون وعارضه المعارضون فيناظر أباه خير المناظرة ويناظر قومه خير المناظرة، ولا يجامل ولا يحابي، بل ويتحمل في سبيل الله كل شيء، ذلك لأنه رأى أن الدنيا منتهية وأن الآخرة أمامه، يراها كأنه يراها، يرى الجنة أمام عينيه ويرى النار أمام عينيه. فمن ثم قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هانت عليه كل الخطوب من ثم، ها هان عليه أن يلقى في النار ولم يتزعزع، هان عليه أن يقتتن ويقطع الجلدة من عضوه بالقدوم غير جزع بل صابر محتسب، هان عليه أن يقدم ولده فدية وطاعة لله سبحانه قائلا إني أرى في المنام أني أذبحك الآيات، إلى أن يفدى إسماعيل بذبح عظيم، وهكذا يستمر ثابتا بل ويفارق البلاد والأوطان قائلا إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هكذا يثبت عليه صلوات الله وعليه سلام الله، هكذا يثبت على طاعة الله ويسأل الله الثبات، فعلم أنه لن يثبت إلا إذا ثبته الله، فسأل الله الثبات، فكان من دعائه هو الخليل وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى على نفسه وهو إمام التوحيد في زمانه وهو أيضا خير البرية في زمانه، يخشى على نفسه أن يتحول إلى عابد وثن فيقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ويخشى على نفسه أن يكون من تارك الصلاة فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله، ونطلب جميعا من الله أن يثبتنا على الإسلام وعلى الطاعة حتى الممات، فيقول هو ولده صادق الوعد إسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، خاضعين لك، مطيعين لك، ويا نعم الدعوة التي يدعى بها أن يسأل الشخص ربه أن يكون مطيعا له، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم مطيعين لله، ممتثلين له، مستسلمين له، يدعوه ولده ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، بصرنا بعباداتنا، بصرنا بشرائعنا، وأرنا مناسكنا حتى لا تلتبس علينا الأمور ولا تختلط علينا الأحوال، فثم أمور تلتبس على الناس من شياطين الإنس والجن على السواء، فيدخلون على المسلمين أمورا بمسميات أخرى هي الكفر بعينه أو الضلال بعينه، كما ورد في الأثر أن ناسا يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وكالشعرات الوافدة إلينا من دول الكفر كالتي فيها ديمقراطية سيادة للشعب ليبرالية، والله ما رأيناها لا في كتاب الله ولا رأيناها في سنة رسول الله، ونحن مسلمون ونحن عرب نفهم اللغة التي خوطبنا بها في الكتاب العزيز، أطلقوا إطلاقات على أشياء وافدة هي الضلال بعينه، كي يصرفوا الناس عن دينهم وعن طاعة ربهم، فلنقل لهم اشهدوا بأن مسلمون. صادق الوعد ووالده الخليل يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهكذا تتوارث بفضل الله ومن منة الله هذه الخصال الطيبة، خصال الاستسلام لله لولده إسماعيل، وتقتبسها هاجر عليها السلام، فإبراهيم يقول لإسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فبكل ثقة تهون عليه نفسه يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل كل ما يأمرك الله به، وإن كان في ذلك ذبحي. ليس ذبحي فقط، بل كل ما يأمرك الله به افعله يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أيضا هاجروا عند البيت الحرام، هنالك ليس ثم طعام ولا شراب ولا زرع ولا ضرع، أرض قفراء، جبال، أحجار، ليس فيها ماء ولا زرع ولا ضرع، يخرج عنها إبراهيم ويتركها مع الوليد إسماعيل آنذاك، فتناديه يا إبراهيم لا يلتفت إليها، يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان القفر؟ لا يلتفت إليها، فقالت الله أمرك بهذا؟ فقال نعم أمرني الله به. قالت إذن لن يضيعنا. فانطلق إبراهيم وإذا بزمزم تتفجر لها، والناس يتوافدون عليها يطلبون رضاها ويطلبون إذنها كي يقيموا معها حول هذا البئر، يستقون ويرعون. هكذا استسلام لله، علموا أن من حفظ الله حفظه الله، ومن توكل على الله كفاه الله سبحانه. مفاهيم كادت أن تندرس في هذه الأزمان، مفاهيم تسلط إليها وتسرب إليها قول أهل الكفر إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هكذا تسربت هذه المفاهيم التي تنم عن ضعف إيمان وعدم حسن ظن بالله، فظن الناس أن التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله سيضيعهم، وذلك ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق. ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يقولون أين الذي كان يعدنا به محمد؟ وهذا القيل يوم أحد من أن كسرى وقيصر سيذهبوا وأن كنوزهما ستأتي إلينا، ما هي إلا أضغاص أحلام. هكذا قال أهل النفاق يوم أحد. قال تعالى يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الآيات. أيها الإخوة، سير الأنبياء والصالحين عامرة بكل خير، سير الأنبياء وأهل الفضل عامرة بأن العاقبة للمتقين، ومهما ابتلوا فإن العاقبة لهم، فكم مرت على الخليل إبراهيم من الابتلاءات، وكم مرت على يعقوب من الابتلاءات، وعلى يوسف من الابتلاءات، وبعد ذلك كله العاقبة الحسنة للمتقين. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب الذي ابتلي عدة ابتلاءات، فمرة يأتيه الخبر ابنك حبيب إلى قلبك أكله الذئب ويحرم من ولده العزيز عليه عشرات السنين، إلى أن ذاب بصره عليه السلام وبيضت عينه من الحزن، فهو كظيم. وابتلى بابتلاء آخر ابنك الآخر سرق، ابني سرق، ابن يعقوب يسرق، ويشاع الخبر في البلاد وبين العباد وبين القوافل وفي القرى والأمصار إن ابن يعقوب سرق وأخذ كعبد مسترق من أجل سرقته، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها، زع الخبر وانتشر، والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء، ولكن العاقبة بالتقوى. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي الأقوياء والأبصار العلماء إنا أخلصناهم بخالصة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أمثالهم، نسأل الله أن يقربنا وإياكم من سيارهم. ذكر الدار أي كثرة تذكر الدار الآخرة، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، كل من الأخيار. أيها الإخوة، إن من محاسن ديننا أننا نوطئ لأنفسنا في آخرتنا. والله لو متع الناس بكل صور المتاع في الحياة الدنيا وفقط غمسوا غمسة في النار لهانت عليهم الدنيا بكل متاعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار يقال له: هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما وجدت نعيما في حياتي قط. فهكذا الدنيا، الدنيا وكما قال الرسول: يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة يسأل: هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فمن محاسن ديننا أننا نوطئ فيه لأنفسنا في آخرتنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على خير. فالدنيا دار زوال والآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. إخواني، لقد ضعفت مفاهيم الناس في الإيمان، وأصبح كل انصباب تفكيرهم على الدنيا الذاهبة الفانية، وظنوا أن المتفوق في الدنيا لزاما أن يكون متفوقا في الآخرة. فقصرت مفاهيم الناس وغفلوا عن قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من الناس من يعبد الله على حرف الآن، إن نمت البلاد وترعرعت وازداد اقتصادها قالوا: هذا دين حسن وهذه قيادة حسنة. وإن ابتلوا بأدنى ابتلاء بارتفاع سعر البطاطس قالوا: هذا دين سوء. كالأعراب المنافقين الذين كان أحدهم يأتي إلى مدينة رسول الله يعلن عن الإسلام، فإن أسلم وولدت امرأته ذكرا أنتجت خيله خيلا أمطرت السماء بإذن ربها ماء يقول: دين حسن. وإن كان الغير غير ذلك فيقول: هذا دين سوء. فنزلت: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تناسى الناس قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تناسى الناس قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تناسى الناس وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. كل هذا ذهب من مفاهيم الناس أدراج الرياح، ولم يعد في أذهان إلا القليل من الناس. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، اذكرهم واقرأ سيارهم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر. وينتقل الأمر إلى العموم: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ليست بمغلقة، فالإغلاق يضايق، إنما هي مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أطراب، النسوة الحسناوات الغاضات البصر عن كل شيء إلا عن الأزواج، وعندهم قاصرات الطرف أطراب. هذا ما توعدون اليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ثم يذكر العبد بطريق أهل الجحيم ومصائرهم هذا، وإن للطاغين لشر مآب، شر مرجع وشر مصير، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار عياذا بالله من النار. إخواني، تدبروا سير الأنبياء ومناهج الأنبياء وسنن الأنبياء، وعندكم كتاب الله ينطق بالحق، عندكم كتاب الله سبحانه بين أيديكم في سير هؤلاء الكرام ما علمناهم أبدا إلا على الإسلام، ما علمناهم أبدا يدعون إلا لطاعة الله وعبادة الله سبحانه وامتثال أوامره جل وعلا، ما علمنا أحدا منهم جاء بمنهج من شرق ولا من غرب، جاء بمنهج إلا بتوحيد الله والسمع والطاعة للخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فقل من علم سيرتهم وسار على ناجيهم في هذه الأزمنة، قل من يبحث عن سلامة القلب التي تنفع الناس يوم لقاء الرب، قل من يبحث عن ناج الأنبياء حتى يسلكه، وكثر من الناس القيل والقال، وكثر من الناس الخوض في كل شيء، وأصبح الناس علماء في عين أنفسهم في كل شيء، في الدين يعتبر نفسه عالما، في السياسة عالما، في كل شيء، ونسي قدر نفسه. عودوا إلى كتاب الله، عودوا إلى سنة رسول الله، اعملوا بالقليل الذي تفهموه خيرا من الكثير الذي تجهلوا معنيه. انظروا إلى قول الله وقول رسول الله، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم أن تتكلموا على الله بغير علم، إياكم أن تصوبوا منهجا باطلا، إياكم أن تصوبوا منهجا باطلا. احذروا من طرائق الشياطين، فالشياطين كان من شأنهم أنهم يسمون الأشياء بغير أسمائها تلبيسا على العباد وإضلالا للعباد، كان من شأنهم في زمن النبي الأمين وقبيل زمن النبي الأمين أن يأتوا بأحجار أصنام يعبدونها ويسمونها أسماء مشتقة من اسم الله، آلهة، فيسمون اللات، يسمون حجرا اللات أخذا من اسم من لفظ الجلالة الله، ويسمون حجرا آخر منات أخذا من اسم الله المنان، ويسمون صنما ثالثا العزة أخذا من اسم الله العزيز. اصطلحوا بهذه الاصطلاحات كالذي يأكل بصلا في السر ويقول سأسمي البصل لحما، ويخرج إلينا ماذا أكلت؟ يقول أكلت لحما. يا أخي ما اشترينا لك لحما، الغرفة ما فيها إلا البصل، فيقسم بالله أنه أكل لحما. اصطلاح سما هو وأبوه أو هو وأصحابه. فكذلك أهل الشرك أطلقوا أسماء على أحجار وعبدوها وسموها آلهة، قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبوكم. فالآن أتونا بأمور وافلة من دون الكفر تتضمن الكفر بعينه، كالشيوعية، كالاشتراكية، كالليبرالية، كالماركسية، كالديمقراطية، كالعلمانية، إلى غير ذلك من الاصطلاحات التي والله ما وجدناها في كتاب الله، وما وجدناها أبدا في سنة رسول الله ولا في قول مرسل أبدا من المرسلين. واصطلحوا باصطلاح أطلق على الذي ينسلخ من آيات الله واصطلاح السيادة للشعب وأنه صاحب السلطات. كبرت كلمة تخرج من الأفواه إن يقولون إلا كذبا. فالذي له السيادة والسدد هو الله، والذي له الأمر والنهي هو الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخواني اسلكوا سبل المرسلين، انظروا إلى سيرة نوح، سيرة موسى، سيرة عيسى، سيرة إسماعيل، سيرة هؤلاء أهل الفضل والصلاح. فإن المعتقد الذي به قوام حياتكم الدنيا وقوام آخرتكم هو أعظم من كثير من الأعمال. فصححوا المعتقدات ووحدوا الله، ولا تقبلوا شرعا إلا شرع الله، ولا تقبلوا دينا إلا الحنيفية السمعة دين الإسلام ملة إبراهيم عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. لا تحبطوا أعمالكم في أواخر حياتكم بإقراركم بمذاهب هدامة وصلت إلينا من دول الكفر، لا يدري الكثيرون ما معناها. أبي وأبوك إذا كنت تسألهم عن الديمقراطية قل ما يبني ما نعرف شيئا اسمه الديمقراطية، أنا حفظت القرآن وقرأت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدت هذا الشيء الغريب. يا بني أعرض عن هذا العام، يقول فضلا عن المتعلم الذي ينبغي أن يقول ذلك. إخواني امتثلوا أمر الله، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، اقرأوا وربكم عليكم شاهد. سير هؤلاء والكتاب العزيز مليء بمثل ذلك، مليء بسير هؤلاء الصالحين. أيها الإخوة، إن لنا نفسا هي رأس مالنا الوحيد في الدنيا، لا نملك أكثر من نفس، لا أملك نفسين، لا أملك ثلاثة أنفس، إنما هي نفس واحدة، فلا نضعها أبدا في موطن يضر بنا في آخرتنا. لو كانت لي مئة نفس كنت ضحيت بنفسي في هذا الباب وبأخرى في ذاك الباب، لكن نفسي الواحدة يضحى بها لله الواحد القهار، لرب واحد سبحانه هو الله. حيث وجدت مرضات الله سبحانه قذفت بنفسي فيها غير مبال ولا مهتش، ما كان في إرضاء لله تقدم إليه وأنت مطمئن. لا تتقدم خطوة إلا خطوة تقربك من الله وترضي الله عنك، لا تتأخر خطوة إلا وتأخرك فيه مرضاة لله. لن تنتفع بهذه الهمجية التي نعيشها، ولا بالإذاعات ولا بالأراجيف ولا بالصحف ولا بالفضائيات، إنما تنتفع بكتاب الله وتنتفع بسنة رسول الله. فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، واستغفروه إنه كان غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إخواني بارك الله فيكم، في خضم هذه الأحداث المتلاحقة التي تمر بنا أذكر نفسي وإخواني بأمور منها ألا ننسى تهذيب أنفسنا، فإن اللغط إذا كثر ولد قسوة في القلب وجمد الدمع في العين، فلذلك لزمنا أن نسعى لتهذيب أنفسنا بكثرة ذكر الله، بكثرة الاستغفار. فاجعلوا لأنفسكم أورادا ورطبوا ألسنتكم بذكر الله، أعرضوا عن كثير من القيل والقال، ذلكم القيل والقال الذي يقسي القلب ويوقعك في الخطأ والزلل والارتياب، ويوقعك في التكلم على الله بجهل وفي الطعن في أعراض العباد. فلزاما أن نهذب أنفسنا بالإكثار من ذكر الله، الإكثار من الاستغفار. ما يمنعك وأنت في الطريق أن تجري على لسانك بإذن الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله. القلب والله يطيب بذلك، ويطيب أي طيب، يطيب القلب بذلك ويرق القلب بذلك. أكثر من الحمد لله، الحمد لله، والله تدفع عنك مصيبة بسبب ذلك. إذ الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كذلك تزداد نعم الله عليك بذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم. استغفار متواصل: أستغفر الله، أستغفر الله، رب اغفر لي، رب اغفر لي. رطب بها لسانه واملأ بها الطرقات. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بلايا تدفع بكلمة استغفر الله، أرزاق تستدر بكلمة استغفر الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هموم تنجلي بالصلاة والسلام على رسول الله، فأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير في طرقكم. أيها الإخوة، هذبوا أنفسكم بحفظ اللسان وبالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، والنصح لكل مسلم، النصح بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالدعوة إلى الله. هذا ينعكس على قلوبكم. خذ بيد شارد عن طريق الله إلى طريق الله، وحببه في الله، حببه في الصلاة، حببه في الصيام، حببه في شريعة الله. فإن الناس لجهلهم بالشريعة نفروا. حببهم في شرع الله. قل لهم: ما الذي تنقمون على ربكم؟ ماذا صنع بكم ربكم حتى تعادوا شرعا؟ حبب الناس في الله. فكثير من الشباب الطائع الآن يخرج لتظاهرات لجهله ولقلة علمه بالله، وما وجد من مذكر يذكره، ولا من معلم يعلمه، ولا من آخذ له باليد بالحسنى إلى طريق الله. فعلموا شبابكم طاعة الله سبحانه، وحببوهم في خالقهم وفي رازقهم وفي باريهم. كل ذلك بإذن الله ينعكس على قلوبكم. أعرضوا عن الجدل المميت للقلوب والمقاسي للقلوب، أعرضوا عن الجدل الموقع في الاغتياب. عليكم بصلاة الليل، ذاك شعار للصالحين لم يتركه النبي في أشد المواقف. بل ليلة بدر، ليلة بدر يقوم يصلي ويدعو ويناجي: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم انتهى لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. قولوا مقولات الصالحين، قولوا مقولات الصالحين: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إن كنتم قصرتم في جوانب ووقعتم في مظالم من أكل مال بغير حق، أو من طعن في عرض، أو من قطع لرحم، أو من إساءة إلى جار، أو من ظلم ليتيم أو مسكين، فتحللوا من كل ذلك، فإن ذلك يحول بينكم وبين الفهم عن الله وبين الفهم عن رسول الله. أيها الإخوة، أكثروا من دعاء الله أن يسلم بلادكم، وأن يسلمكم، وأن يحفظ عليكم دينكم. فإن نوحا عليه السلام لم يكن معه كبير جيش، لم يكن معه كبير جيش، ولكن كان معه حسن اعتصام بالله: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فثقوا بالله وأيقنوا بأن طاعة الله سبب في كل خير، وأن معصيته والله سبب في كل شر. والله والله والله ما نخشى من أعدائنا قدر خشيتنا من أنفسنا ومن ذنوبنا ومن معاصينا. فعدوي لن يتسلط علي إلا إذا سلطه الله علي. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وقال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ولكن عدوي يتسلط علي بسبب ذنبي فينال مني بسبب ذنبي، وأصاب بالمصيبة بسبب ذنبي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الحسن البصري يقول والله إني لأعرف ذنبي في خلق دابتي وفي خلق امرأتي، فالذي نخشاه على بلادنا هو ذنوبنا، هو حدودنا عن شر ربنا سبحانه وتعالى. وقد سمعتم قبل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فليتنا نسمع من مسؤولين أيا كان المسؤولون، نسمع إننا نفعل كذا لأن الله أمرنا به، ونترك كذا لأن الله نهانا عنه. ليت الرؤساء والوزراء والكبراء يخرجون علينا ويقولون قلنا كذا لأن الله أمر به، انتهينا عن كذا لأن الله نهانا عن ذلك، قلنا كذا لأن الرسول أمر بذلك، انتهينا عن كذا لأن الرسول نهى ذلك. فليت القوم يفعلون، لكن وجدنا ما يقسي القلب، وجدنا ديمقراطية وثورية وسيادة للشعوب، وجدنا أشياء ما تعلمناها في ديننا منذ نعومة أطفالنا، نعلم أن الذي يكشف الضر هو الله، الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. ومن مفاهيم إسلامنا استسلامنا لله، وعلمنا أننا عبيد لله. فنسمع من يقول أنتم أحرار افعلوا ما شئتم، كيف نفعل؟ أنقذني يا أخي من عذاب الله إذا وجدتني أخطئ، قومني يا أخي إذا وجدتني أشرب الخمر، أنقذني يا أخي إن وجدت ابنتي متبرجة، أنقذها من التبرج لله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إخواني، سفينة بلادنا ستغرق، سفينة البلاد ستغرق إذا حدنا عن كتاب ربنا، وإذا حدنا عن سنة نبينا، والخرق سيتسع، ولن تجد مصلحا، ولن تجد مصلحا يصلح إذا ابتعدنا عن كتاب ربنا وإذا ابتعدنا عن سنة رسولنا. فأقيموا الكتاب والسنة في أنفسكم، وأقيموا الكتاب والسنة في أهليكم، احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم، لا يخف أحدكم ما ليس له به علم، لا ترددوا الشائعات، لا ترددوا الأكاذيب، أنتم مسؤولون، كل سيأتي ربه يوم القيامة فردا. فأصلحوا من أنفسكم، وأصلحوا ممن وكلتم به من أهليكم وذراريكم، ومن كانت لكم قوامة عليه أصلحوا قدر استطاعتكم، وربكم سائلكم. وقد قال وهو أصدق القائلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا الذي يسأل عنه الناس يوم القيامة، لن يسألوا عن شرق ولا عن غرب، يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعيب عليك يا مسلم أن تجيب بقولك لا أدري ما الذي جاء به المرسلون، عيب عليك أن تجهل كتاب ربك وأن تجهل سنة نبيك. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فثم قوم قال تعالى في شأنهم أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم، قال فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، لا يدرون بما يجيبون، وهم يجهلون أمر الله وأمر رسول الله. إخواني، الكتاب العزيز بين أيديكم فيه موعظة وتفصيل لكل شيء، فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. سنة النبي بين أيديكم أقبلوا عليها وتعلموا منها، فإن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل لم ترسل نفكر نطيعها أم نعصيها، بل الرسل أرسلت لتتبع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. سألوا الله التوفيق والسداد، وسألوا الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم احفظ بلادنا مصر بالقرآن والسنة قائمة وقاعدة. اللهم اصرف عنها سرور الشريرين وعدوان المعتدين وأذى المؤذين يا رب العالمين. اللهم سلم مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واحفظها يا ربنا بالقرآن قائمة وقاعدة يا رب العالمين. يا رب، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فعليك به، فإنه لا يعظم عليك أخذه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد لطاعتك، لكتابك، لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. سلمنا من شرور يا رب العالمين، وسلمنا من محدثات الأمور يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجعلنا يا ربنا مسلمين لك، مخبتين لك، طائعين لك، خاضعين لك، سامعين لك، مطيعين لك. من علينا بذلك، اجعلنا عبيدا لك حق العبادة يا ربنا، اجعلنا عبيدا ممتثلين لك يا رب العالمين. لهذا خلقتنا، ونسألك ربنا أن تمن علينا بالسمع والطاعة. سمعنا وأطعنا، وفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى الممات، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، سد الدين عنا وعن المدينين، فك أسرانا وأسر المسلمين. سلم اللهم المسلمين في سوريا وفي غزة وفي بورما وفي أفغانستان وفي كل البقاع يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبيك الأمين محمد، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. ألا وأحسن الصلاة.